رحلت ونسيت كل العهود، وانا بين همي وبينك بكيت. رحلت ونسيت كل العهود، وانا بين همي وبينك بكيت. تمنيت اشوفك واشرح ظروفي مثل ما اتفقنا وتسمع حروفي. تمنيت اشوفك واشرح ظروفي مثل ما اتفقنا وتسمع حروفي. واشوفك نسيت رحلت وقسيت، وانا بين همي وبينك بكيت. واشوفك نسيت رحلت وقسيت، وانا بين همي وبينك بكيت. رفيقي تذكر عشانك وقوفي، بضيقك وهمك تشيلك كفوفي. رفيقي تذكر عشانك وقوفي، بضيقك وهمك تشيلك كفوفي. أبد ما اشتكيت ولا لك جفيت، وانا بين همك وبينك بقيت. أبد ما اشتكيت ولا لك جفيت، وانا بين همك وبينك بقيت. يا همي كفاية جراح وسهوم، رفيقي بقلبي وذكره يدوم. يا همي كفاية جراح وسهوم، رفيقي بقلبي وذكره يدوم. ومهما نسيت يا خلي وقسيت، أنا بين ذكرك وبينك سليت. والعهد وفيت ومهما نسيت يا خلي وقسيت، أنا بين ذكرك وبينك سليت. والعهد وفيت على خير أشوفك وشمسك تبين، أنا بنتظارك ولو بعد حين. على خير أشوفك وشمسك تبين، أنا بنتظارك ولو بعد حين. رحلت ونسيت كل العهود، وأنا بين همي وبينك بكيت. رحلت ونسيت كل العهود، وأنا بين همي وبينك بكيت.